بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى لبرز الذين كتب عليهم القتل، يقول لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم. هذه الآية رد على من قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. عندك صدام؟ نعم، القدرية، لكن الآية في سياق من هنا؟ سبب نزولها في المنافقين. حسنت. المنافقون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وكذبوا. فلو أراد الله جل وعلا شيئا فما يستطيع أحد أن يصرفه، فهم اعترضوا وأن رأيهم كان سيغير الأمور، وأقدار الله لا يغيرها أحد. لو كتب الله عليهم أن يقتلوا في موضع سيقتلون فيه، وسيخرجون إلى ذلك الموضع لأي سبب، إن لم يكن لقتال سيخرج لتجارة، سيخرج لحاجة، سيخرج لزراعة، وكتب الله عليه أن يموت في ذلك الموضع. يقول لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم، ويخرج من بيته إليه حتى يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن يصرع فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي هذا الذي حصل لهم من التولي والفرار هو بسبب بعض ما كسبوا، أي بسبب ذنوب سبقت. إذا كان هذا في حق الصحابة، في حق صحابة رسول الله حصل لهم ما حصل، وأثبت الله عنهم أيضا ذنوبا سابقة وابتلوا بسببها، إذن هذا يجعلنا نحذر على أنفسنا جميعا. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنهم عند قوله ولقد عفى عنكم. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين. قال عاصم: يقول يوم أحد. عينين جبل أيضا مجاور لأحد. أبلغه أني لم أفر يوم عينين. قال عاصم: يقول يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخبر ذلك عثمان،

إذن ذنوبك تقوي أعدائك عليك فاحذر. قال: فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد إما أن تكون معينة عليك أو عليك. فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها. هذا يدل على أن النصر ما يكون إلا مع التوحيد والطاعة، وإلا تمكن منك العدو إذا لم تكن على توحيد وطاعة. ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيق إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به، ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.